ان لما يكون في تنافر طبعين مش زي بعض ما يركبوش مع بعض، ما يركبوش، ما ينفعش، ما تجيش، هيحصل مشكله. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، طب ما هو نفس عاطف وعواطف دول كانوا هم قبل الجواز الدنيا كانت ماشيه حلو، ايه اللي حصل؟ خليني بقول لك ايه اللي حصل. الشخص ذات نفسه بيبقى عنده رغبه، فبيتحمل مرونه في نفسه ان هو يتنازل عن بعض الامور من اجل الحفاظ على اشباع هذه الرغبه. حد فهم حاجه؟ حد فهم حاجه؟ طب في ناس فهمت وناس لا، نشرح. انا نفسي حد يهتم بيا ويسال عليا، مفيش حد الا عواطف، اعمل ايه؟ هي بتحب تخرج، انا قعدني مش في البيت، تحت في البلاط، حتى هقعد زي الفل، تمام. طب ايه الحل عشان خاطر احافظ على وجود حد بيسال عليا وبيهتم بيا؟ لازم يبقى فيه وين وين سيتويشن، يعني لازم انا اكسب وهو يكسب. طب ايه الحل؟ فنخرج. هي بتحب تتكلم في التليفون وانا ما بحبش اتكلم في التليفون كتير، طيب ايه الحل؟ ما انا عايز حد يعمل لي اشباع لبعض الرغبات، فاضطر اتكلم في التليفون كتير. سواء كان الامر ده معنوي ودي واضحه في الحب والاحتواء و و و، او حسي ودي مش محتاجه توضيح، هي موضحه نفسها. فلما يكون في انسان عنده رغبه حسيه او رغبه معنويه، بيضطر ان هو يكون مرن في تغيير بعض طباعه، او يجيب الاثنين الطبعين يمشيهم في ستريم واحد عشان ما يحصلش صدام، عشان خاطر يفضل الرغبه بتاعته بيحصل لها نوع من انواع الاشباع. طيب كلام لطيف وجميل ونظري ولطيف جدا، دي بقى بيحصل مشاكل بعد الجواز وبكتشف ان هو واحد تاني خالص، لان الزواج ده اللي حصل، حصل في حاجه من الاثنين، يا اما حصل فيه انكشاف لهذه الرغبه، يا اما حصل اشباع تام. يعني انكشاف، يعني كشفت على حقيقتها. عارف لما واحد يشوف عواطف بس عواطف متعوب فيها شويه، يعني عارفين ايه؟ يعني حاجه كده من اللي هي يعني خمسه في العالم، تايهين برضو، تمام. بنت ما شاء الله لا قوه الا بالله، فيها معايير الجمال كامله، مثلا عاطف شاف البنت دي قال لك بس يا نهار ابيض، جاله شلل رعاش يا عيني، تمام. الحاجات دي نادره، يعني في حاجات كده بتعدي كل ايه، كل اربع سنين مع كاس العالم تشوفها في كده في كاس العالم، وتعدي ما تشوفهاش الا كاس العالم اللي بعديه، تمام. فانت بقى ايه قاعد مش ممكن، لا هي دي عواطف اللي انا عايز اتجوزها، هي دي حلم عمري، راح ويلا بينا واتجوزها، ملكة جمال الدنيا اتجوزها. حلم مرة اتنين تلاتة اربعة يوم اتنين شهر اتنين، بقت تاني عاملة زيها مين؟ هي وام احمد واحد. اتكلمك بصراحة، الانسان بيعتاد الجمال. يعني مثلا لو واحد مثلا راح جزر الهواي، او راح مثلا اندونيسيا، او راح سنغافوره، اول ما يروح اول مره كده ايه، مش ممكن تحفه، الدنيا عجيبه. انت بقى متخيل الناس اللي عايشه في سنغافوره دي قاعدين بيقولوا مش ممكن، يعني كل يوم يصحى الصبح يبص على الشارع مش ممكن الدنيا جميله، يعني هو بيعمل كده كل يوم كل يوم، ده حاجه ممله جدا. دي واحده. الثانيه ممكن يحصل نوع من انواع الاشباع، كان نفسه في حاجه حسيه، تمام، اتجوز خلاص الموضوع انتهى، شكرا. الشغف اللي موجود، مفيش شغف. طب مفيش شغف يبقى انا مش هبقى نفس عاطف ابو شغف، يعني عاطف ابو شغف غير عاطف من غير شغف، تمام. ده عاطف وده عاطف تاني خالص، زي ده حماده وده حماده تاني خالص، كل واحد بيختلف عن التاني، ده بيختلف عن التاني. عشان خاطر كده بتحصل مشاكل بعد الجواز جديده جديدة، لانج أول مرة تشوفها، بالرغم إن نفس الشخص ده ممكن تكون أنت متخيل إن أنت عرفته، عرفته كويس جدا، إنما لا، مفيش، معرفتوش. ليه؟ أنتوا عمالين تتجملوا على بعض، ليه؟ عشان خاطر كل واحد فيكم عنده رغبة معينة وعايز يعمل لها إشباع، فأنت عمرك